السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ ورحمة الله وبركاته. تكلمت المسألة بتفصيل في قصص لا تثبت، وبينت أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأما في اليقظة فهذا كذب. فالبرزخ غير الدنيا، والله تعالى.